إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: المشركون لم ينازعوا في توحيد الربوبية، وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الربوبية، وهو مستقر في نفوس البشر لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال تعالى عن الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال تعالى عنهم أيضا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد رحمه الله: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. إذن المؤلف رحمه الله يبين لنا في هذا المقطع من الكتاب على أن المشركين كانوا يقرون باش المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولم ينازعوا في هذا التوحيد، لم يكن الإشكال عند كفار قريش في توحيد الربوبية، بمعنى أن قبل أن يبعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش لكي يدعوهم إلى التوحيد، كان المشركون يقرون بتوحيد الربوبية. إذن هنا يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي إلى كفار قريش كي يدعوهم إلى توحيد الربوبية؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنهم أصلا هم يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما كانوا ينازعون. إذن أين كان النزاع والإشكال؟ في توحيد الألوهية، أي توحيد العبادة. فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأوثان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاويه: وقد أخبر الله سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه. إذن الله عز وجل بين لنا أن المشركين كانوا يقرون على أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، وهذا يدخل تحت توحيد الربوبية. وقال حسين بن مهدي: ولقد تتبعنا في كتاب الله فصول تراكيبه وأصول أساليبه، فلم نجده تعالى حكى عن المشركين أن عقيدتهم في آلهتهم وشركائهم التي عبدوها من دون الله أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت. يعني بالاستقراء في كتاب الله عز وجل ما كيناش شي آية كدل على أن المشركين كانوا يعتقدون في الأصنام أنهم هم الذين يخلقون والذين يرزقون، ما كاينش. إذن كانوا يعتقدون على أن الله هو الخالق، هو الرازق. ثم قال المؤلف رحمه الله: اعتقاد المشركين أن آلهتهم يتوسل بها إلى الله، يتوسل بها يعني وسيلة، يتقربون بها إلى الله. شكون هي الآلهة؟ لا أنها تخلق وترزق، لا يعبدونها على أنها تخلق وترزق. الإشكال الإشكال في زماننا هذا أن بعض الناس يعتقدون في بعض الأموات أنهم هم الذين يخلقون ويرزقون. أيهم أشد كفرا، هؤلاء أم أولئك؟ هؤلاء المشركين ديال الزمن ديالنا أشر من المشركين اللي كانوا في قريش، لأن عند فعاد قريش كفار قريش كانوا يعتقدون في هذه الأوتان والأصنام أن لا تخلق ولا ترزق. لكن الآن من الناس في زمن الآن للإسلام منتشر يذهبون عند الضريح ويطلبون منه الولد اللي هو الخلق، ويطلبون منه الرزق. الشطامة الكبرى، الله المستعان. فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم مشاركة لله في الخلق، بل كانوا يعتقدون أن ذلك لله وحده، وأن آلهتهم يتوسل بها إلى الله وتتخذ شفعاء عند الله، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. وعلاش اتخذتم أولياء؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا علاش اتخذناهم أولياء؟ لكي يقربونا إلى الله. وقال تعالى: قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وقال تعالى عن مشركي قريش: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هنا يتبين لنا جهل البعض حينما تنكر عليه الدعاء لغير الله والذبح لغير الله والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيقول لك: أنا لا أعبد هؤلاء، يعني الأولياء وأصحاب القبور، وإنما متوسل بهم إلى الله. تقول لك: سيدي أنتم تنكرون علينا الذهاب إلى الضريح وزيارة الضريح، ونحن هؤلاء الأولياء الذين هم الموتى الذين هم في القبور، نحن لا نعبدهم، هؤلاء هم أولياء صالحين نتوسل إليهم إلى الله عز وجل. ماذا نقول لهم؟ هذا هو الشرك الذي كان عند قريش، كفار قريش. ليقرب ما نعبدهم ما كنعبدوهمش إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حتى أنت إذا ذهبت لكي تتوسل بهذا الميت إلى الله فهذا شرك. هكذا كان قريش. فلماذا هم كفار؟ لهذا السبب، لأنهم كانوا يعبدون الله، يوحدون الله توحيد ماذا؟ الربوبية، لكن جعلوا له شركا ألا وهم الأصنام. وبعض العلماء قال: مشركو زماننا أشد كفرا من مشركي قريش. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، معروف الشيخ في القواعد الأربع، هذا من الرسائل التي يجب أن تكون في البيوت هذا ماشي كتاب، هذا غير رسالة ورقات، ورقات خمسة أو ستة ورقات، قواعد أربع، هذا ضروري يكون عندنا في البيت، خصو يكون. وعقلوا على الكتب اللي كنوصيكم تشريوها، على الأقل تعقلوا عليها، قيدوها باش إلى صح الله عز وجل شي نهار وبغيتو تشريوها تلقاو راكم كاتبين شنو تشريو. ماذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ قال: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. مشركي قريش الأولون حينما يكون الرخاء وتكون الساعة وما يكون لها مشاكل لا والو يشركون، لكن لما كتكون الشدة كتجي شي مصيبة ولا شي كرب ولا شي شدة شكيديروا يوحدوا يزيد. ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، عياذا بالله. تبقى الإنسان حينما يأتي موسم الأوسمة، من المواسم مش الأوسمة، موسم من المواسم، جمع موسم مواسم، هو ليس له منفعة أو لدفع مضرة، فقط أن هذا الولي يجب أن يزار وأن يذبح له. إذن هذا الرجل الذي سيذهب للذبح ما عنده لا هو لا في الرخاء، هو في الرخاء، هو سواء في الرخاء دابا في الرخاء ولا في الشدة، دابا في الرخاء مشى وذبح. وعلى الأقل الإنسان في الشدة يلتجئ إلى الله، لما مرض وطاح وجات المصائب مشى عاود ذبح، عياذا بالله. كفار قريش في الرخاء ما كان غير الشرك، لكن ما كتجي الشدة التجأ إلى الله مباشرة، شيء على مصيبة. والدليل قوله تعالى، اسمع دابا الدليل على أن المشركين في الرخاء يشركون في الشدة يوحدون. فإذا ركبوا في الفلك، ما معنى الفلك؟ فوق البحر، دعوا الله، شكون هما هذو؟ مشركون. وكثير هذا الدعاء فيه وفيه، دعوا الله مخلصين له الدين، كل شيء مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر هم عاوتاني لما خرجوا للرخاء إذا هم يشركون. وهكذا نجيهم الله عز وجل يمشوا للبر، ماذا يقعون؟ أين يقعون؟ يقعون في الشرك، لكن عند الشدة يوحدوا. مشركوا زماننا في الرخاء والشدة، الله يحضر سلامهم في الشرك. ولقد عقب الشيخ الفوزان حفظه الله على هذه القاعدة، إذا الشيخ الفوزان عنده شرح ديال هذا الكتاب القواعد الأربع. ولقد عقب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى على هذه القاعدة، وذكر شرك وضلال المتأخرين في زماننا، ثم قال: كما يروى هذا عن مشايخ الطرق الصوفية، عن مشايخ الطرق الصوفية ماذا يروى؟ ما ذكرنا الشرك في الرخاء والشدة. وقرأوا إن شئتم طبقات الشعراني، هذا واحد الكتاب سميته طبقات الشعراني، يتكلمون فيها هم أصحاب هذا الطرق الصوفية، يتكلمون عن أنفسهم ويتكلمون عن اعتقاداتهم، عن معتقداتهم. هم يؤلفون بأيديهم معتقدات كفرية ويعتقدون بها ويفتخرون بها، ما تقف فيها ما تقشعر منه الجلود. هذا الكلام ديال من كلام، لا كلام الشيخ الفوزان، مما يسمونه كرامات الأولياء، وأنهم ينقذون من البحار، يعتقدون أن الميت في القبر، وإذا كنت أنت في البحر وأردت النجاة تدعوه من داخل البحر، تدعوه وينجيك، هذا عندهم مكتوب ويعتقدون هذا الاعتقاد. وأنه يمد يده إلى البحر ويحمل المركب كله ويخرجه إلى البر، ولا تتندى أكمامه، ما كنت تفزلش حتى الأكمام ديالك، إلى غير ذلك من ترهاتهم وخرافاتهم، فشركهم دائم في الرخاء والشدة، فهم أغلظ من المشركين الأولين. وأيضا كما قال الشيخ في كشف الشبهات من وجه آخر، إن الأولين شكونهم؟ كفار قريش، يعبدون أناسا صالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء، أما هؤلاء فيعبدون أناسا من أفجر الناس. هذه الطرق اللي كاين الآن، طرق الصوفية، هم يعبدون أناس يا ليتهم كانوا صالحين، الناس اللي كيعبدوهم، بل من أفجر الناس، وهم يعترفون بذلك. هاد أفجر الناس، من حكم عليهم أنهم أفجر؟ طبعا الحال ما كيقولوش هؤلاء أفجر الناس، لكن الأفعال التي يفعلونها لا يفعلها إلا أفجر الناس. اسمع ماذا يفعلون. فالذين يسمونهم بالأقطار، الصوفية عندهم واحد مصطلحات، من بين هذه المصطلحات كتسمى القطب. هذا الرجل، هذا الشيخ قطب، قطب بمعنى صغيران، واحد من الأقطاب ديال الطرق الصوفية اللي كتوصل عند الله عز وجل. أو يسمونهم بالأغواث. ماذا يفعلون؟ لا يصلون ولا يصومون. هذو من الأقطاب، هذو اللي وصل، ماشي الولي العادي، لا، هذا ولي درجة عالية، كيوصل واحد الدرجة ما يصلي ولا يصومون ولا يتنزهون عن الزنا واللواط والفاحشة. كيديروا حتى اللواط والزنا أي فاحشة، لأنهم بزعمهم ليس عليهم تكاليف. عندهم هما بالزعم ديالهم، إذا وصلوا إلى مرتبة عالية في الإيمان تسقط عنهم التكاليف، فيحل لهم كل شيء، يحل لهم كل شيء، فليس عليهم حرام ولا حلال، إنما هذا للعوام فقط. وهم يعترفون الصوفية أن سادتهم لا يصلون ولا يصومون، وأنهم لا يتورعون عن فاحشة، ومع هذا يعبدونهم، بل يعبدون أناسا أفجر من ذلك، كالحلاج وابن عربي والرفاعي والبدوي، بدوي معروف، الرفاعي معروف في مصر، وغيرهم. انتهى كلامه الشيخ، كلام من هذا اللي كنا كنذكره من الآن، الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، التعليق دياله على كتاب القواعد الأربع. وهنا أريد أن أبين عقيدة شركية منتشرة عندنا في المغرب. إذا عندنا في المغرب عندنا طريقة من الطرق الصوفية المنتشرة في المغرب، ألا هي عقيدة العقيدة التيجاني. أحسن، من بين المسائل التي يعتقدونها، وهي مسائل كفرية عياذا بالله، يعتقدون بوحدة الوجود. تيجانيين، معروف كتسمعوا بالتيجانيين، هذا بعد التيجانيين، شنو هي العقيدة ديالهم؟ العقيدة ديالهم وحدة الوجود. سمعت كيقولوا هما، قال صاحب جواهر المعاني، هذا الكتاب ألفوه هما التيجانيين، فما في ذات الوجود كله، أي حاجة في الوجود كله، إلا الله سبحانه وتعالى تجلى بصورها وأسمائها. أي حاجة كاينة في الوجود شكون هي؟ الله. كنا ذكرناها واحد إما الأسبوع اللي فات ولا قبل، بمعنى الكلب في الوجود ولا ماشي في الوجود؟ في الوجود. إذا الكلب فيه الله، إذا الكلب هو الله، والله هو، هذا عقيدة تجاني عياذا بالله. ومن ضلال عقائدهم التعلم بدون واسطة، يسمونهم بالعلم اللدن صافي. كاين من النعاس تيقول لك انتم عندكم الاحاديث، سمعت عن فلان عن فلان، حدثني فلان، هذا عند علماء الحديث، وهما عندهم الصوفية، حدثني قلبي عن ربي، ويعطيك الفتوح، حدثني قلبي عن ربي، سير ديرو ديرو ديرو، حدثني قلبي عن ربي، حتى واحد المره ناض من النعاس، تجاني رموا الطريقه ديالي، ناض سيدي قال لهم القران، سمع هذا المصيب، ناض عطاهم دعاء، اختار عليهم دعاء، الدعاء شكون يذكرنا به؟ واحد الدعاء راه كيذكروه في المساجد بزاف. اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم والهادي الى صراطك المستقيم. هذا الدعاء هذا في العقيده ديال التجانيين الى قلتيه كانك قرات القران 6000 مره. شي العقيده كفر. الدليل ديالها هو حدثني قنبي. من جاء الدعاء علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. راه النبي عليه الصلاه والسلام اللي قال لي في المنام كذا وكذا وكذا. شتي مصيبه شتي مصيبه. ثم يعتقدون في مشايخهم انهم يعلمون الغيب. عندهم مشايخ ديالهم كيعلموا الغيب. قال صاحب رماح حزب الرحيل الطوري: وينبغي على المريد اللي كيتبع الشيخ ديالو في الطريقه، واجب عليه، ينبغي على المريد هو المتبع، ان يعتقد في شيخه انه يرى احواله كلها كما يرى الاشياء في الزجاجه. ما كتمشي تسافر ولا تدخل دارك ولا تمشي، راه هو شايفك واخا هو بعيد عليك بحال كيشوف شنو داخل الزجاجه، شنو داخل الزجاجه كيبان، وهكاك هو كيشوف. انهم يعلمون الغيب. وقال محمد العربي السائح الشرقي: ومن إخباره بالغيب عن طريق كشفه رضي الله عنه، كترضاه عليه من فوق، إخباره بأمور لم تقع إلا بعد وفاته إما بالتصريح أو بالتلويح، وهذا مكتوب في بغية المستفيد، نعوذ بالله. ويادي ادعاؤهم أن صلاة الفاتح كتسمى صلاة الفاتح، الصلاة في اللغة هي الصلاة في اللغة هي الدعاء. إذن يقصدون ادعاء أن صلاة الفاتح أي دعاء الفاتح تعدل القرآن 6000 مرة وأنها وحي من الله. اسمع، قال صاحب جواهر المعاني اللي كتب هذا الصوفي التجاني: فأخبرني أي رسول الله ومن القرآن 6000 مرة. ذكر لكم من القرآن أنها تعدل 6000 مرة عياذا بالله. وهذا كله مخالف، وهذا كله مسائل كيف تدخل الشرك اللي هو نقيض التوحيد، اللي هو نقيض التوحيد. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد تقرير الله تعالى لتوحيد الربوبية، قال: وإنما قرر الله تعالى هذا التوحيد، ارتلنا، وإنما قرر الله تعالى هذا التوحيد، علاش؟ لإثباته وتأكيده وللاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية. إذن علاش كنمر بتوحيد الربوبية؟ لأنه هو غادي يدخلك توحيد الألوهية. إذ أن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلا الله. إذن عقلوا على هذه الكلمات من المسائل التي يجب أن تحفظ. ما هي؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. هذه من القواعد التي يجب أن تحفظ، كما مر معنا في ذلك المسائل اللي درنا فيها الأسئلة. إذن إذا سئلت ما هي فائدة توحيد الربوبية، إذا سئلت عن فائدة تقرير توحيد الربوبية فماذا تقول؟ فائدة تقرير توحيد الربوبية أنه مستلزم لتوحيد الألوهية. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم من توحيد هذا؟ توحيد الربوبية. والذين من قبلكم، علاش؟ لعلكم تتقون. تتقون من توحيد هذا؟ توحيد الألوهية. إذا ذكر لك الله عز وجل في القرآن دائما إذا ذكر توحيد الربوبية دائما يختمه بتوحيد الألوهية، بمعنى أن توحيد الربوبية جواب يستلزم توحيد الألوهية. اسمع، وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك. هذا اسم التوحيد الربوبية. لا إله إلا هو. اسم التوحيد هذا الألوهية. فأنى تصرفون. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. شو من توحيد هذا؟ الربوبية. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شو من توحيد هذا؟ وآمنهم من خوف. شو من توحيد؟ الألوهية. الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. شنو الظلم؟ هو الشرك ضد دياله والتوحيد. أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فليعبدوا، الله قال ماشي إله هذا البيت، بل قال رب هذا البيت. إذن الربوبية. ثم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، توحيد الألوهية. فذكر تعالى أنه وحده خالقهم ورازقهم، وهذا مما لا يشكون فيه، وجعل ذلك حجة عليهم. حتى الذي أطعمهم من جوع داخل فين؟ توحيد لا الربوبية. توحيد الوهلال لأن دخل فيه الرزق، وجعل ذلك حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. وقال تعالى قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. هاتي شنو؟ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. شنو هاتي؟ توحيد ربوبي. أإله مع الله، توحيد ألوهية. بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل البي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. شوف الله عز وجل تعطيك العظمة دياله، تقول لك هاشنو العظمة ديالو؟ هي الأفعال، العظمة في الخلق، العظمة ديالو في الرزق، الأرض، النبات. أإله مع الله؟ إذن شو الله تعطاك؟ إذن لما تعطيك عطاك هذا الشيء تخسر الدين، توحده. كاين بعض مع بعضياتنا واحد كيدير فيك الخير ويدير فيك الخير، باش خصك ترد له؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل كيعطيك نعم، مغرقك في النعم، داخل توحيد الربوبية. إذا جلقتك تعطيه توحيد الألوهية. بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، توحيد الربوبية. أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله. شوف الختمة، تعالى الله عما يشركون. هذا الشيء كان الله عز وجل يعطينا وفي الخلق الطح في الشيء. تعالى الله عما يشرك، تنزه الله سبحانه وتعالى عن الإشراك. ففي هذه الآيات كلها ينكر تعالى على المشركين الذين يقرون بأنه تعالى وحده هو خالق السماوات والأرض وأنه وحده نافع الضار، بأن هذا الإقرار لم ينفعهم. وخاك تقرب من الله الخالق الرازق النافع الضار ما ينفعكش، ها انت كتقر بأن الله هو الخالق الرازق، شنو النتيجة؟ شنو هي التمرة؟ شنو خص تكون التمرة؟ التوحيد، توحيد العبادة. فين هي؟ إذا الله أنكر عليهم إذ جعلوا مع الله إلها آخر يدعونه كما يدعون الله، وهذا عين التناقض المخالف للشرع والعقل، مخالف للشرع وبالآية حتى بالعقل. كما قلنا واش يعقل أن الذي يحسن إليك تسيء إليه؟ بعقلك ما يمكن. هذا في جميع الديانات، في جميع حتى مع الحيوان. شو غير الكلب لما كنتيش مربيه وكذا تخاف منه ينبح عليك ويطير عليك، لكن لما كتربيه وتعطيه الماكله يحسن اليك، عند الوفاء كيتعامل معك بالمثل. ولله المثل الاعلى، الله سبحانه وتعالى امدك بالنعم العظمه ديالو. الله سبحانه وتعالى في ايه الله عز وجل قال في اواخر: إنا شققنا الأرض شقا، قبل منها إنا شققنا الأرض شقا وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا كل شيء لمن، قال متاعا لكم ولأنعامكم. كانوا يذكرون الله عز وجل متاعا لكم ولأنعامكم. إذا شنو خص هذا توحيد ربوبية وكل عطيه لك الله عز وجل. هو أمدك بالخلق، أمدك بالرزق، أمدك بالرزق، أمدك بالتدبير، أمدك بالولد، أمدك بالوالدين، أمدك بالخدمة، أمدك بالعينين، بالحواس. لكن المقابل شو خص؟ توحيد الألوهية، أن تفرده سبحانه وتعالى. هذا فقط بالعقل. إذ من تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق للرزق من إذ من تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فحق أن يفرد بجميع أنواع الطاعات. ولهذا أنكر تعالى عليهم بقوله، باش أنكر عليهم في الآية اللي دازت، كان ينكر عليهم بقوله أإله مع الله، ولم يقل تعالى أخالق مع الله، لأن ما عندهمش هذه المشكلة في الخلق أو لا في الرزق، لا عندهم مشكلة فاش في الألوهية في العبادة. لهذا قال أإله مع الله ولم يقل أخالق مع الله، لأنهم لا ينازعون في هذا. ثم قال بطلان الشرك في الربوبية عقلا ونقلا، وبين الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية، وأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض، وهذا مدرك أيضا ببداهة العقول. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن هذا حتى بالعقل يبين بطلان أن يكون مع توحيد الربوبية، الآن نحن في توحيد الربوبية، مع أن الله خالق يكون معه خالق آخر، لا يمكن لا شرعا ولا حتى عقلا. يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ممكنش يكونوا جوج. انت مثلا في الدار يكونوا جوج اللي كيسيروا الدار، جوج درجات كيسيروا الدار، هتكون مشاكل. ضروري بك يكون واحد كبير اللي عاطينه هو، كلنا كناخذ معنا كياخذ معنا الاراء وكذا، لكن واحد ضروري اللي كيسير. ولله المثل الاعلى. فهذا تعقلا لا يمكن ان يكون في الكون جوج ديال. لكن الآن في الزمن ديالنا كاين الناس كيعتقدوا أنه كاين جوج آلهة، كاين اللي هذا كاين الذي يذهب أصحاب القبور عباد القبور يذهبون ويطلبون منه الولد، مرة ما كتولد كتمشي تطوف ولا تذبح باش يعطيها الله الولد. هاك صفة الخلق من الصفة ديال من؟ الله عز وجل. هذا لا يقوم بها إلا الخالق، هذه من صفات ديال الخالق وحده. اذا شنو دارت هذه المراه؟ جعلت خالقا اخر، وهي تبع العقل ما يمكنش هذا الشريفه مو ضدك عندك. كل هذا سببه ما هو؟ الجهل بهذا التوحيد. راه الانسان لما ما يكونش عنده علم بالتوحيد وما يعرفش النواقض ديال التوحيد، متى يقع الانسان في الشرك الاكبر ومتى يوصله الى الشرك الاكبر اللي هو الشرك الاصغر، هذا كيف تغادي في هذه الحياه ديال الدنيا؟ كيف يمكنك ان لا تسقط في هذه الشركيات أو حتى البدع والمحدثين أنت لا تسقط في هذه الشركيات، لكن تسقط في البدع. يعني بعض الناس يذهبون ويطوفون مع، هم يعتقدون أن ذلك الطواف لا يجوز، لكن ماذا يقولون؟ يقولون إذا طفنا مع هؤلاء يحبوننا، وإذا أحبونا يستمعوا لكلامنا، وإذا استمعوا لكلامنا ندعوهم إلى الله. ما رأيكم في هذه الطريقة؟ باطلة. أعطيكم سؤال، أيهم، وبه نختم إن شاء الله تعالى، أيهم نبدأ به في الشريعة؟ أيهم نبدأ به في الشريعة؟ توحيد الكلمة، نوحد كلمة المسلمين نبدأ بها، أو نبدأ بكلمة التوحيد؟ هي راه جملة واحدة، جملة متكونة من كلمتين، الأولى كلمة والثانية التوحيد، مرة كتقدم هذه مرة كتأخرها. واش كنبداو بكلمة التوحيد قلبها، أو لا كنبداو بتوحيد الكلمة؟ فهمتوا؟ باش كنبداو واش بتوحيد الكلمة ولا كلمة التوحيد؟ ولا توحيد الكلمة؟ كنبداو بكلمة التوحيد. لما قلت وحنا اتفقنا كنبداو بكلمة التوحيد، إلى ماذا يجرنا هذا؟ لا توحيد الكلمة، لا توحيد، لا توحيد بدون توحيد الكلمة، بمعنى أنه الشريعة ديالنا والدين ديالنا لا يهتم بالجمع، غير أننا نجمعوا، قال سيدي خصنا نجمعوا، أي نجمعوا بشرط على المنهج. ما تقوليش لا هادو لا هادو، واه ماشي مشكل، وانت راه مسلمين. أيوه من بعد لا يجوز، واخا مسلمين، إلا مسلمين خالفوا التوحيد كتبعد عليهم، ما كنجمعوهوش معانا في المنجم، ما كندخلوهوش معانا في منهج أهل السنة والجماعة، ما كيكونوش معانا مع الجماعة، لا بعاد. علاش؟ لأن الغاية ديالنا فلاية كلمة التوحيد، ثم تأتي بعدها توحيد الكلمة مع كلمة التوحيد. أما غير أجي لم الشمل، أجي سيدي دابا شحال من الناس، بس بعض الجماعات وبعض الدعاة، خلي الجماعات، بعض الدعاة كيغوتوا خلق سيدي ضروري خصنا الأمة تجمع، وخصنا ما نتفرقوش، وخصنا كذا، وعلاش كان هذا، وهذو كيبدعوا هذو، والجماعة باش كتقول راه كلشي بحال بحال، كنا مسلمين نجمعوا مع بعضياتنا. هذا كلام، هذا قد تقول كلمة حق أريد بها باطل، بحال هذا الكلمة وقتاش تقالت ديال كلمة حق أريد بها باطل، اللي مشى عند علي رضي الله عنه هزوا القرآن وقالوا حكي فينا هذا، وهذا الكلمة حق ولا باطل؟ حق، لكن أريد بها وقتلوا، ما لا قتلوا، تقتل عثمان عند عثمان مشى علي قالوا حكم فينا هذا، كلمة حق أريد بها باطل. لا، جمع الشمل مطلوب، لكن بشرط أن نجمع الشمل مع التوحيد. اللي عنده التوحيد هو معانا في جمع الشمل، اللي ما معاناش في التوحيد بعيد مع شمل المسلمين وشمل جماعة المسلمين هي أهل السنة والجماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. هنا توقف المؤلف عن الكلام عن توحيد الربوبية، ثم انتقل إلى الكلام عن توحيد، هو قدم توحيد الأسماء والصفات. إذن سنذهب مع المؤلف، سيذكر لنا توحيد الأسماء والصفات، ثم بعدها سيذكر لنا توحيد الألوهية. الله أعلم، نكتفي بهذا القدر، ماشي الوقت اللي هذا، ولكن بما أننا احنا توقفنا سنة المؤلف، الحصة الجاية نبدأ إن شاء الله في توحيد الأسماء والصفات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.